ومن كتاب الحج من سنن الترمذي. كتاب الحج من سنن الترمذي نريد نكمله. والأحاديث ما شاء الله تتضافر في الحج. احنا نقرأ في كتاب الغسل من البخاري صحيح البخاري، وسأل في الحج تأتينا. أين وصلنا يا خالد؟ أنت تحب الحج. قرأناه؟ لا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح من أخرجه. وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. متفق عليه. نعم حديث متفق عليه. ليش كره ذلك؟ إلا العذر. لا والحديث صحيح. يعني النبي كان له عذر، الناس يزدحمون عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس تقتدون به، لذلك كان مرتفعا. ولكن الصحيح جواز ذلك بدون كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتأخذ عني ما ناسكه. فحج راكبا. اختلف العلماء أيها الأفضل، الراكب أو الماشي. نقول الماشي أفضل، إلا إذا كان هناك حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يقتدون به ويعلم الناس، ولا فالماشي أفضل. هذا ورد في آثار عن الصحابة أنهم كانوا ركوبا. نعم بعضهم كان يركب. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، لكن هذا في الطواف على البيت بين عند البيت وبين الصفا والمروة أيضا، لكن الراجح الجواز والله أعلم. جواز بدون كراهة. طيب الآن مسألة، الذين الآن يركبون عربات، الراكب محرم والذي يدف محرم، الطواف يقع لمن؟ مثلا طاف بالبيت، الطواف يقع لمن؟ للداف؟ يعني هل هذا الداف الذي يدف هذا المحرم او حمله، ها حمل محرما وطاف به، الطواف لمن؟ للاثنين. اختلف العلماء في هذا، بعضهم قال هذا الذي حامل ما له ذلك، لما يقع على الطواف لمن؟ للمحمول. يقع الطواف للمحمول. خلاص. وبعضهم قال يقع لهما. يقع لهما. والراجح يقع لهما إن شاء الله. لكن لها ها؟ حتى أن يقع لهما من قبل. نعم يقع لهما. نعم تفضل. هو لا لا هو انا اقول محرم كيف ما هو نعم محرم النية واقعة. ايوه فالشاي ما هو اجر يقع الطواف يجزئ ولا ما يجزئ تمعي تبدف واحد الصورة تكون واضحة إن شاء الله في الصبي المحرم إذا حمله. نعم نعم. لا كمان يكون واحد تعبان، واحد عنده أمه تعبانة، أبوه يدفها. لكن أقول لكم يعني الشيخ بن باز يقول يقع الاثنين. وسألنا الشيخ ربيع عن أبونا الحجري على هذه المسألة فقال يقع لهما إن شاء الله، لكن يمشي أحيانا إذا يستطيع يمشي، يمشي أحيانا يعني يكون يمشي الراكب هذا يمشي ويجلس إذا استطاع، إذا ما استطاع يقع عليهما لهما إن شاء الله. ذلك الوالدة جزاء الله خير تقوم تمشي شوية فقيها يعني، وتجلس تمشي لما جبها عمره إيه تبغى تمشي وتأخذ الأجر، أجر المشي. ترى أن المشي أفضل، وإذا تعبت تركب. فجزاه الله خيرا. عموما هذا هو الذي سمعتموه أنه يقع لهما والله أعلم. قال باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع، شنو أنا ترجمته، هو ضعيف لكن نريد نقرأ كلام العلماء حتى يعني هو لو وراق سوء كان يدس الحديث مش من حديثه فيقرأه على أنه من حديثه. نقرأ ترجمته سفيان بن وكيع. وكيع بن من يا عيد؟ ما تعرفه ولا رأيته أبدا؟ وكيع بن من يا أخانا؟ ما اسم أبيه؟ وكيع وكيع بن من؟ عندك يا خالة ما تعرف وكيع؟ طيب عندك يا أخانا خالد؟ وكيع ابن الجراح. وكيع ابن الجراح تتذكر الجرح والتعديل ستعرفه. كان الجراح بالتنين. ها كان يلقب بالتنين، لقبوه بالتنين. نعم هذا عبد الرزاق. ثقة بين الضعيفين سفيان ولده ضعيف وأبوه الجراح ضعيف، وبعض العلماء حسن حديث الجراح كشيخنا شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي وشيخنا ربيع يحسن حديثه. ايش عندك؟ سفيان. سفيان نعم. قال سفيان بن وكيع بن الجراح ابو محمد الرؤاسي الكوفي كان صدوقا الا انه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه من العاشرة. روى له الترمذي والقزويني وفي الكاشف قال الذهبي عن أبيه ومطلب بن زياد وعنه الترمذي وابن ماجه وابن صاعد والباشاني ضعيف توفي سنة 247. انظروا أنا انظروا الآن هذا كان صدوقا يعني حسن حديث وابتلي بهذا الوراق السيء وراق سوء فكان يدخل على حديثه ما ليس من حديثه فيحدث. أهل الحديث فطناء علماء فطنوا لهذا وذهبوا إليه يناصحوه يا سفيان هذا مش من حديثك، فلان يدخل عليك ما ليس من حديثك، أبى أن يستمع سقط حديثه لم يقبلوا منهم شيء ضعفوه. هذا في الحديث. الآن داعي إلى ضلالات ينصح فلا يستجيب ولا يسقط عند الناس ولا يسقط. أما عرفتم الآن منهج أهل الحديث ضعفوا لأنه نصح فلم يرجع، وهذا بخلاف ابن أخي بخلاف ابن أخي عبد الله بن وهب، أظن اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخيه، كان هكذا يحدث يعني ما ليس من حديثه، من حديث عمه تقريبا، فنصح فتاب ورجع، ضعفوا لذلك، لما تاب ورجع وثقوه. انظروا، فالإصرار على الخطأ مصيبة، الإصرار على الخطأ مصيبة. كيف الإصرار على البدعة يا جماعة؟ الآن اختلفت الموازين عند الناس، الإخوان المسلمين ميعوا منهج السلف، والله حقيقة هذه لا ينكرها إلا مكابر. الإخوان المسلمون لا يعني يجهلون منهج السلف وميعوه القواعد السلفية الرصينة التي تحمي حوزة الدين. الشيخ في بعضها يغلو وبعضها يميع، يغلو في الحاكم، يعني إذا كان ضده يعني يريدون الحكم يغلون ويكفرون، معروف في مسألة السياسة لما يكون عندهم الدائرة لهم يميعون، يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة كل لبس. هؤلاء الأخوان المسلمون، فانتبهوا يا جماعة الخير، لا تركنوا إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انتبهوا، لا تقول يا أخي عندهم صلاة، عندهم عبادة، عندهم بعض الأخطاء، كيف هؤلاء متشددون؟ أنت المايع، ما هم متشددون، أنت المايع، أنت تأثرت به، أنت تأثرت بالأخوان المسلمين وبمنهجهم، كن سلفيا واتبع قواعد السلف. انظروا في سفيان بن وكيع، كان يخطئ، أقصد كان يحدث في حديث ليس من حديثه، نصح فلم ينتصح، فلم يقبل، ضعف وسقط حديثه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان، فيه ضعف، شوف يحيى بن يمان، عن شريك كذلك فيه ضعف، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عن عبد الله بن سعيد مدلس واختلف بأخره، عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الباب عن أنس وابن عمر، حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله، يعني حتى لو كان يروى عن ابن عباس قوله فما صحته؟ قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا، ما شاء الله تبارك الله، يعدون أفضل من أبيه، والله يبغى نقرأ ترجمته هذا. الحديث ضعف مصر الباني في الضعيفة. طيب ما شاء الله تبارك الله، فوائد اليوم، فوائد كثيرة، تقرؤون من الضعيفة الحديث؟ طب ولا السمر في طلب العلم، ما تريدون؟ ما تريدون تسمرون؟ ايش هو؟ يحيى بن يمان، ايوه، لا لو صور بعد النجاح. قال يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير من كبار التاسعة، مات سنة يخطئ كثيرا يعني ضعيف، هو صدوق لكن بحفظي في ضبطه، ما عنده ضبط، يخطئ كثيرا وهو ضعيف، والكاشف عن هشام بن عروة وابن عجلان وعنه ابن نمير وعلي بن حرب صدوق فلجة فصابه الفالج فلجة فساء حفظه. قال وكيع ما كان أحد أحفظ منه يحفظ أحفظ منه يحفظ في المجلس 500 حديث. الله أكبر. يعني سبحان الله بعد المرض هذا يحيى بن يمان. نعم. الكواكب النيرات. قال علي بن المديني صدوق إلا أنه تغير حفظه بعد الفالج. قال أحمد بن حنبل حدث عن الثوري بعجائب لا أدري هل ترك لهذا أو تغير لقيناه لم يزل الخطأ في كتبه. يعني من قديم خطأ في كتبه يعني من عند السماع يخطئ يعني ليس المقيد بالفالي إذا كان في الكتب يعني من قبله وكثير الخطأ. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول لك ما يبغى أحمد محمود. أنا ما استطعت تغمس دولا كلام سعيد. تنازل. حياكم الله جميعا. الله يسلمك.